الاشعار المذكور هو الاشعار المادي يعني النظري لهذا المركب قبل التسميه. ماشي، قبل التسميه دي بيه. واضح الكلام ده؟ في اي اشكال ماشي الحال شويه. وسياتي نحو هذا عند قول الناظم حيث قال رحمه الله تعالى: حيث قال رحمه الله تعالى: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان. يعني خذ أصول الفقه في هذا اللفظ، والمراد خذ، والمراد خذ لفظ أصول الفقه حالة كونه لقبا للفن. فلو قال لفظ أصول الفقه خذه لقبا للفن إلى آخره لكان أحسن وأتقن، يتورك عليه عروضيا. وهو بحسب الأصل قد تركب تركيبا إضافيا من جزئين، أي تركب من مضاف ومضاف إليه. وإلا أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، وإلا فهو مفرد لأنه لقب للفن المخصوص المدون. فلفظ أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني. الأول كلمة أصول لوحدها مثلا ما تيجي تنظر له باعتبار مفرديه، أصول الفقه كلمة أصول لوحدها مطلقة، أصول أي شيء، أصول الطبخ، أصول الكتابة، أصول النصب، أصول الفقه، فقيدها بكونها أصولا للفقه. فجه المفرد الثاني مقيدا للأول اللي هو المضاف إليه، ده قيد المضاف. وثانيهما معناه